إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في اليوم 29 من شعبان للعام 30 بعد 104 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يسعدني أن أكون بين يدي أستاذي وشيخي فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بن بدوي، أمتع الله به وأطال الله عمره على طاعته. ومن الصعب في الحقيقة أن أتكلم بين يدي الشيخ، وأنا شخصيا ما أتيت إلا امتثالا والله لأمر شيخي، فأسأل الله جل وعلا أن يطيل عمره على طاعته وأن يزيد الأمة به نفعا. وما نحن إلا زرع زرعه شيخنا، فنسأل الله تعالى أن يرزقني الإخلاص له تبارك وتعالى واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في السر والعلن، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في آخر يوم من أسبوعكم العلمي بمجمع نور التوحيد بالشين قطور غربية مصر، أقول وبالله تعالى وحده التوفيق، عنوان لقائنا تذكير الأنام بشيء من أحكام الصيام، تذكير الأنام بشيء من أحكام الصيام، تذكير الأنام بشيء من أحكام الصيام. فأرجو بادئ ذي بدء أن تجلس يقظا نبها حتى تخرج بثمرة مرجوة نافعة بإذن الله تعالى. فيا أيها الحبيب، عنوان لقائنا تذكير الأنام بشيء من أحكام الصيام، بارك الله فيه. وخير ما أستهل به كلامي هو كلام رب العالمين، حيث قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وخير ما أثني به كلامي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. والحديث النبوي الذي بعده: والصيام جنة. ومعنى جنة كما تعلم أنت أي وقاية، فلو قلنا الصيام جنة يعني الجن، ولو قلنا الصيام جنة الدار التي أعدها الله للمتقين، ولو قلنا الصيام أجنة التي في أرحام الأمهات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: والصيام جنة أي وقاية. وأنت تذكر حديث ابن مسعود في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له إيه؟ وجاء، أي وقاية. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: والصيام جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث، أي لا يقول قولا فاحشا، ولا يصخب، لا ما يصيح، ولا يجهل، لا يتطاول على خلق الله، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم. والذي نفس محمد بيده، نفس محمد بيد من؟ بيد الله عز وجل. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم، هذه الرائحة الكريهة التي تنبعث من المعدة بسبب خلوها من الطعام أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يوم القيامة. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وخير ما أثلث به كلامي كلام الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك وكل جوارحك، ولا تؤذي جيرانك بلسانك، ولا تؤذي جيرانك، واجعل صومك فيه سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء، أو كما قال جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم أربع كلامي فأقول: وبالله تعالى وحده التوفيق. رابعا: الصيام لغة هو الإمساك، وقد أخذ ذلك من قول الله تبارك وتعالى عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وخامسا: الصيام اصطلاحا أي شرعا الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التعبد لله جل وعلا. وسادسا: فضل الصيام، ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة. ما اسمه أبي هريرة؟ عبد الرحمن بن صخر رضي الله تبارك وتعالى عنه. كم حديثا رواه؟ 5374 حديثا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا، أي إيمانا بما فرضه الله تعالى علينا من صيام رمضان، واحتسابا أي طلب الأجر والمثوبة فقط من الله جل وعلا، فلا يريد سمعة ولا رياء، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وسابعا: فضل رمضان. روى الإمام أحمد في مسنده والبياقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفضت الشياطين، ونادى مناديا: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ثامنا أيها الأحبة في الله تعالى: حكم صيام رمضان واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة كما هو معلوم للصغير فيكم فضلا على الكبير، أما وجوبه من الكتاب فلقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب. ما معنى كتب؟ فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كما كتب على الذين من قبلكم، كم أمة قبلنا؟ 69 أمة. فنحن الأمة الكام؟ 70. أي نعم، كما كتب على الذين من قبلكم. لما يا رب فرضت علينا الصيام؟ لتجوعنا، لتعطشنا، لتمنعنا شهواتنا التي أحللتها لنا مع زوجاتنا؟ كلا، فالله هو الغني عنا ونحن الفقراء إليه سبحانه وبحمده. وإنما العلة والمقصد والحكمة بعد امتثال أمره لعلكم تتقون، ليأتي فينا الخوف من الله الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، لنعمل بطاعة الله على نور من الله نرجو ثواب الله، ولنترك معصية الله على نور من الله نخشى عقاب الله، فنفعل أوامره ونجتنب نواهيه. إذن صيام رمضان واجب بالكتاب. قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأما من صحيح السنة حديث ابن عمر في الصحيحين بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. انتبه، فقد أتى صوم رمضان في هذه الرواية كما هو معلوم لديك بعد حج بيت الله الحرام. وقد أجمعت الأمة على فرضية صيام رمضان وأنه ركن من أركان الإسلام الخمسة وأنه معلوم من الدين بالضرورة وأن منكره كافر مرتد عياذا بالله. ثامنا أيها الأحبة، تاسعا أيها الأحبة، على من يجب صيام رمضان، على من يجب صيام رمضان، على من يجب صيام رمضان. يجب على المسلم، فما عكس المسلم؟ الكافر. البالغ، فما عكس البالغ؟ الصبي. وما عكس البالغ من النساء؟ الجارية. على كل مسلم بالغ عاقل، وما عكس العاقل؟ صحيح. ما عكسها؟ مريض. مقيم. ما عكسها؟ يبقى على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم، ويزاد على ذلك بالنسبة للمرأة أن تخلو من شيئين، فما هما؟ الحيض والنفاس. معلوم لدى حضراتكم الأدلة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق. وتتعبدون لله تعالى بقوله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذن على من يجب الصيام؟ يجب على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم، ويضاف على ذلك فيما يتعلق بالمرأة أن تخلو من شيئين ألا وهما الحيض والنفاس. عاشرا المراحل التي مرت بها الصيام، المراحل التي مرت بها الصيام. قف يا ولدي، أيوة أنت قف. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر، من أي بلد هاجر؟ من مكة إلى أي بلد؟ أحسنت بارك الله فيك، اجلس. من مكة إلى المدينة، جزاك الله خيرا. فوجد قبائل يهودية ثلاثة في المدينة، من يفتح علي بهذه القبائل باسمها؟ بسم الله، هات. وبني قريظة، يبقى بنو النضير وقينقاع وقريظة. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم هذه القبائل تصوم يوم عاشوراء. عاشوراء في أي شهر يا أخي؟ في محرم. أي نعم، وجد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن سبب صيامهم لهذا اليوم، فقالوا: هذا يوم نجى الله تعالى فيه موسى من الغرق، فنحن نصومه شكرا لله تبارك وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فصام وأمر الناس بالصيام، فصوم عاشوراء كان فريضة، تؤجر بصيامه وتعاقب بعدم صيامه. نعم. ثم لما أتى صيام رمضان نسخت فرضية صيام عاشوراء وصار الأمر على الاستحباب. صار ماذا تفيد؟ تفيد إيش؟ من يقول؟ من يقول؟ استمرارية إيه؟ الله يرضى عنك. التحويل، أي نعم، صار تفيد التحويل، صار الأمر من الفرضية إلى الاستحباب، فكان صيام عاشوراء فريضة فصار الأمر إلى الاستحباب، بارك الله فيكم. هذه مرحلة كما تعلمون أنتم، فرضية صيام عاشوراء ثم نسخت الفرضية وصار الأمر إلى الاستحباب. ومن بالنسبة للصيام، إذا وصل وقت الفطر ونام المرء قبل أن يأكل أو يشرب أو يجامع، أن يتناول قبل أن يتناول شيء من المفطرات، فليس من حقه أن يفعل شيئا من هذا إلى اليوم التالي. وأنتم تعلمون أن قيس ابن صرمة الأنصاري أتى مجهدا من عمله طيلة النهار، فلما وصل عند زوجته سألها عن طعام، فقالت أخرج ألتمس لك طعاما، فخرجت تلتمس له طعاما، وأرجو أن تنظر إلى نعم الله في داركم، فإن الصحابي دخل البيت يسأل عن طعام فما وجد الطعام. ونحن إذا جلسنا على فطور أو غداء أو عشاء فنعم الله المختلفة أمامنا، فأين شكرنا لله عز وجل؟ نسأل الله أن يعينني وحضراتكم الأكارم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وإن من أجل النعم علينا بعد نعمة التوحيد أن يكون شيخنا بينكم، وأن من نعم الله علينا أن نجتمع في مثل هذا الاجتماع الذي فيه قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم: تحت مظلة علمائنا وأئمتنا ومشايخنا ليرشدون ويوجهون ويقوموا من اعوجاجنا. فيا رب أدم النعمة علينا واجعلنا من الشكارين الذكارين، واجعلها في زيادة إلى أن نلقاك على لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع قلبا وقالبا. آمين آمين يا رب العالمين. إخوتاه، خرجت زوج قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه تلتمس طعاما لزوجها، فعادت فوجدت زوجها نائما، فقالت: يا خيبة. خيبة على ماذا؟ أنه حرم من الطعام الذي حملته. نعم، فالشاهد يا إخوان أن الله سبحانه وتعالى رحم يعني رحمنا سبحانه وبحمده، وبين أن الصيام من الفجر إلى المغرب. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فمن المغرب يعني من غروب الشمس إلى قبيل طلوع الفجر وأنت تأكل وتشرب وتجامع ولك هذا. أما الأمر في بدايته لم يكن إلا على الحال التي أشرت إليها آنفا. ثم ماذا بعد ذلك؟ ثم من شاء صام ومن شاء أفطر. يعني الذي يريد أن يفطر وهو قادر على الصيام له أن يفطر، لكن يطعم عن كل يوم مسكين، لكن يطعم عن كل يوم إيه؟ مسكين. ثم أنزل الله جل وعلا قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فنسخت التي قبلها. هذه يا إخواني هي المراحل التي مرت بها الصيام. واضح إخوان؟ 11 أركان الصيام. أركان الصيام ركنان: الركن الأول النية، وفيه أربعة مباحث. المبحث الأول دلالة النية، قول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر رضي الله عنه، من حديث عمر: قف يا ولدي قف. عمر الخليفة رقم كام؟ الرابع. قف يا ولدي بسرعة. عمر الخليفة رقم كام؟ الثاني. الخليفة كام؟ الثاني. كام؟ أحسنت، اجلس انتبه، جزاك الله خير. فحديث عمر في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فدلالة النية وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وحديث عمر في الصحيحين رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. المبحث الثاني: هل ورد التلفظ بالنية؟ التلفظ بالنية بدعة. بدعة ليه؟ لأن سيد الصائمين محمد صلى الله عليه وسلم لم يقل نويت صيام رمضان إيمانا واحتسابا، لم يقل هذا. أما وأنه لم يقل فيكون بدعة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث الصديقة بنت الصديق من؟ الصديقة بنت الصديق من؟ عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما التي أنزل الله براءتها من فوق سبع السماوات رضي الله تعالى عنه. كم حديثا روات؟ أحسنت، 2210. فهي من المكثرين، هي من المكثرات في الرواية رضي الله تبارك وتعالى عنها. هذه العالمة الحافظة المحدثة حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت، قال عليه الصلاة والسلام، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، ها صح يا عم الحق، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ورواية مسلم، من عمل عملا ليس عليها أمرنا فهو رد. إذن التلفظ بالنية بدعة والجهر بها أقبح من ذلك. التلفظ بالنية يا عم الحق على الباب، التلفظ بالنية إيه؟ بدعة، والجهر بها أقبح من ذلك. وأما المبحث الثالث، هل لابد من تبييت النية في كل ليلة؟ ذهب إلى ذلك فريق من أهل العلم، ودليلهم في هذا حديث أم المؤمنين حفصة بنت عمر الذي رواه أهل السنة الأربع بإسناد صححه جبل السنة شيخنا الألباني رحمه الله رحمة واسعة، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وفي رواية عند مسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. فذهب فريق من أهل العلم أن تبييت النية في كل ليلة من ليالي رمضان واجب، أي نعم يعني فريضة، يعني حتم لازم. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن نية واحدة للشهر كله تجزئ ما لم يقطعها قاطع. قاطع يعني سكينة؟ لا. إيه القاطع؟ امرأة صامت 10 أيام وفي اليوم 11 نزل عليها الدورة الشهرية، ينفع تصلي يا أبا الحج؟ ينفع تصلي؟ الدورة نزلة، ينفع تصلي؟ ينفع تصوم؟ طب هتعمل إيه؟ تفطر. تفطر، تفطر، يجوز لها أن تفطر؟ يجوز؟ يجب عليها، يجب، بارك الله فيك، يجب عليها أن تفطر. وإذا رأت القصة البيضاء أو الجفوف هتغتسل وتجدد إيش؟ النية. طيب بارك الله فيك، رجال صام 15 يوما وسافر من الشين إلى الأسكندرية، هل يجوز له أن يفطر أم لا يجوز؟ يجوز. فإذا انتهى سفره وجب عليه تجديد إيه؟ النية. شاب صام 20 يوما يوم 21 مريضا، هل يجوز له أن يفطر؟ يجوز. شفاه الشافي، شفاه الشافي، من الشافي؟ الله شفاه الشافي سبحانه وبحمده. فوجب عليه تجديد إيش؟ وجب عليه تجديد نية. إذن نية واحدة لرمضان كله تجزئ ما لم يقطعها قاطع. ما هو القاطع؟ حيض أو نفاس أو سفر أو مرض أو إيه؟ أو مرض. العنصر الكام؟ ما زلنا في أركان الصيام. أركان الصيام بارك الله فيك النية. قلنا المبحث الأول دلالة النية من الكتاب والسنة، المبحث الثاني حكم التلفظ بالنية، المبحث الثالث هل نية واحدة تجزئ للشهر كله أم لا بد من تبييت النية في كل ليلة، المبحث الرابع أين محل النية؟ القلب. أين محل النية؟ القلب، بارك الله فيك. طيب إذن الركن الأول من أركان الصيام إيش يا أخوان؟ النية. الركن الثاني بارك الله فيك الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التعبد لله عز وجل. والله تعالى قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. خيط الأبيض اللي هو بياض إيه؟ بياض إيه؟ النهار. والخيط الأسود سواد إيه؟ ما اسم الصحابي الذي أتى بخيطين ووضعهما تحت الوسادة ليتبين أحدهما من الآخر؟ من يفتح عليه؟ تفضل. أحسنت، عدي بن حات. وعرض الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إذن إيه؟ أيوة لعري. طيب بارك الله فيك. فإذا بارك الله فيك، الله تعالى قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأركان الصيام ركنان: الأول النية، الثانية الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. العنصر الذي بعد ذلك رقم كام؟ الثاني عشر مفسدات الصيام، وإن شئت فقل مبطلات الصيام، مفسدات الصيام أو متصم. العنصر الثاني عشر إيه أخي؟ مبطلات الصيام. أول شيء الأكل والشرب عمدا، الأكل والشرب إيه؟ عمدا، إن كان ضارين أو نافعين. يعني إيه؟ لو واحد أكل حبيت كمثرة تتسبب في نفعه أم في ضره؟ في نفعه. واحد جاب كبشة ملح وسفها تتسبب في ضره أم في نفعه؟ في ضر. فلو أكل كبشة ملح أو كمثرة أو تفاح عمدا هذا يبطل الصيام. ولو شرب شيء نافع أو ضار، لو واحد شرب كاسة مانجا تتسبب في نفعه ولا في ضره؟ في نفع. لو شرب سيجارة أو سيجار أو بايب أو أرجيلة عفان الله وإياكم تسبب في ضره ولا في نفعه؟ في ضره، فضلا على حرمتها، لأنه خرج علينا من يقول أن من شرب سيجارة أو سيجارتين في نهار رمضان لا يفسد صومه. هذه مصيبة من يتعرض للفتية بغير علم، وأنتم تعلمون أن الله تعالى قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، والله جل وعلا قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وبعدها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل الله جل وعلا القول عليه بغير علم في دركة واحدة مع الشرك الأكبر الموجب للخلود في النار إن مات المرء عليه عياذا بالله. فانتبه يا من تقول حلال حرام مكروه مندوب واجب مباح افعل لا تفعل، انتبه، فإنك موقع عن ربك، كما قال ذلك الإمام النووي رحمه الله في مقدمة المجموع شرح المهذب، وكما قال ذلك الإمام القيم ابن القيم في إعلام الموقعين. نعم. ثم ماذا؟ الأكل والشرب عمدا، أما لو أكلت أو شربت ناسيا فلا شيء عليك. أنت قادم من الشغل وعطشان، جيت فتحت الثلاجة وجدت شفشق مانجا، سميت ربنا ورفعته على فيك، نزلته فاضي، ما حكم صيامك؟ صحيح. جاي من الغيط تعبان، دخلت وجدت حباية شمرد تستاهل حنكك، سميت ومسحتها مسحة، ما حكم صيامك؟ صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه، أو قال قريبا من هذا أو فوق هذا أو دون هذا صلوات الله وسلامه عليه. طيب، كذلك أيضا القيء عمدا، تعمد إنزال القيء، كان يكون وضع أصبعه في فيه هكذا أو بأي صورة من الصور أو كيفية من الكيفيات أو وسيلة من الوسائل تعمد إنزال القيء، حينئذ بطل صومه. أما إذا نزل القيء بدون إرادة منه فصومه صحيح كما تعلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صليت على النبي عم الحج عليه الصلاة والسلام، من ذرعه القيء، من إيش؟ من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي، ومن استقاء فليقضي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك نزول قطرة حيض أو نفاس ولو قبيل الغروب بلحظة، ولو قبيل الغروب بإيه؟ بلحظة. والجماع، والجماع، وفيه خمسة أشياء: أولا الإثم، والإثم يستلزم التوبة، ثانيا التوبة، ثالثا الإمساك بقية اليوم. ليه؟ لأنه اخترق حرمة نهار رمضان بدون رخصة شرعية. رابعا قضاء يوم كما قال ذلك جمهور العلماء، وهناك من أهل العلم يقول لمن ليس عليه قضاء. وخامسا الكفارة ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، بحيث لو صام 57 يوم وأفطر 58 بدون رخصة شرعية يستأنف من أول أبو جديد. أي نعم. وأنتم تعلمون أنه ثبت في الصحيحين، ما هما الصحيحان؟ بخاري ومسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل على النبي صلي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت. الواحد فينا بيسوي الذنب وعادي جدا ولا يشعر بلسعة في قلبه ولا يشعر أنه هلك إلا من رحم ربه وعصر، لكن مجرد أن فعل الصحابي رضي الله تبارك وتعالى عنه هذا فورا ذهب لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هلكت، النبي عليه الصلاة والسلام قال أغرب عن وجهي حتى لا ينزل علينا الغضب من السماء؟ لا، قال عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحوم، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. وليس معنى وقعت يعني واحد زقه وقع عليه، وإنما وقعت أي غاب ميله في مكحلتها ورشاه في بئرها، وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. النبي يعمل إيه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. وبينما نحن على ذلك إذ دخل رجل ومعه عرق من التمر، ليس العرق الذي يتصبب من بدني وبدنك، إنما عرق يعني مكتل، والمكتل أعزك الله هو المقطف اللي احنا بنحط فيه الشرب في الغيط. آه نعم، وهذا المقطف أعزكم الله مليء بالتمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أين السائل؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام خذ هذا فتصدق به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال على أفقر مني ومن أهل بيتي، والله لو بحثت بين لابتيها ما وجدت أفقر مني ومن أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال أطعمه أهلك، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه، أو قال قريبا من هذا أو فوق هذا أو دون هذا صلوات الله وسلامه عليه. كذلك يا إخواني من مفسدات الصيام إنزال المني بمحض الإرادة. أي سؤال في ورقة بعد انتهاء من عمل الشيخ؟ أي نعم. فبارك الله فيك. كذلك أيضا إنزال المني بمحض الإرادة كالعادة السرية، وهي حرام في غير رمضان، فكيف بها في رمضان؟ قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. كان يكون هناك رجل ضم زوجته وقبلها فنزل المني لأنه شباب فيه فتوة وقوة وصحة وعافية، خلاف الرجل الكبير عنده 50-60 سنة إذا ضم زوجته إلى صدره فيعني قليل من هذا السن سينزل في مثل هذه الحالة. طيب، كذلك والدليل على ذلك ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. فالذي سوى العادة السرية المحرمة في غير رمضان وأشد تحريما في نهار رمضان، والذي ضم زوجته وفيه قوة وعافية فأنزل بمحض الإرادة، فيكون قد أفطر والله تعالى أعلى وأعلم. كذلك أيضا إذا أحكم النية للفطر في نهار رمضان حتى ولو لم يتناول شيء من المفطرات، لأن النية ركن من أركان الصيام، فإذا أحكم النية في الفطر فيكون قد أفطر والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا من الأمر الذي فيه خلاف كما هو معلوم لديكم، وهذا ما يظهر لي والله تعالى أعلى وأعلم. مبطلات الصيام، وإن شئت فقل مفسدات الصيام، عد معي وانتبه: الأكل عمدا، الشرب عمدا، القيء عمدا، نزول قطرة حيض ولو قبيل الغروب بلحظة، نزول قطرة نفاس ولو قبيل الغروب بلحظة، الجماع، إنزال المني بمحض الإرادة، وإحكام نية الفطر في نهار رمضان. أحبتي في الله، العنصر الثالث عشر: شروط الفطر بالمفطرات. شروط الفطر بالمفطرات، قولي العنوان ده يا أخي، قولي يا أخي العنوان ده يا صاحب القلنسوة. أي نعم، شروط الفطر بالمفطرات ثلاثة: أن يكون عالما، ذاكرا، مختارا. عالما عكسه يا أخوانا جاهلا، ذاكرا عكسه إيه؟ ناسية. مختارا عكسه إيه؟ أنتم تعلمون قول الله تبارك وتعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت إيه؟ قلوبكم. أنتم تعلمون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أنتم تتعبدون لربكم بقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان ذلك في الكفر في أمر عمار وغيره رضي الله تعالى عنه، فما كان دون ذلك كان من باب أولى كما هو معلوم لدى حضراتكم. يبقى شروط الفطر بالمفطرات أن يكون رقم واحد إيه؟ عالمة. اثنين إيه؟ ذاكرة. ثلاثة إيه؟ مختارة. العنصر الرابع عشر، العنصر الرابع عشر آداب ينبغي أن يتحلى بها الصائم، آداب ينبغي أن يتحلى بها الصائم. أولا السحور، وسمي بالسحور لأنه في وقت السحر، والسحر هو السدس الأخير من الليل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. قلت بركتان، بركة دينية وبركة دنيوية. البركة الدينية امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بركة أعظم من امتثال أمر النبي. وبركة دنيوية جعل الله السحور سببا في تقويتك على عبادة الصيام طيلة النهار. وهناك من أحبابنا من المسلمين من يقول أنا لما بسحر بسجل، يعني بتعب وكذا. من قال لك تدكها دكا دكا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال تسحروا ولو على جرعة إيه؟ ماء. والرسول صلى الله عليه وسلم قال نعمة سحور المؤمن التمر. نعمة أسلوب مدح أم قدح؟ مدح. نعمة سحور المؤمن التمر. ممكن تتسحر على تمرية واحدة أو ثلاثة أو خمسة، أي نعم. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وقال عليه الصلاة والسلام فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. ما معنى كلمة فصل؟ يعني فرق. يعني إيش فرق؟ فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. من هم أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. أكلة إيه؟ السحر. وثبت في الصحيحين من حديث أبي حمزة خادم النبي. من هو؟ خادم عشر سنين. يلا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال زيد بن ثابت، قال زيد بن ثابت من يرفع يده فيفتح علي فيذكرني بتخصص زيد بن ثابت علم الفرائض. طب معاذ بن جبل حلال والحرام. طب أبي بن كعب. طب علي بن أبي طالب، أين القضاء؟ طيب طب عثمان رضي الله عنه أشدهم حياء. طب عمر أقوام في دين الله. طب أبو بكر أرحم الأمة بالأمة بعد رسول الله صلى الله عليه الحبيب البكي طيب صلى الله عليه وسلم. ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال قال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اللي بيتكلم يا أخي؟ أنت أيها الحبيب، أيها الشيخ، أيها أنت بعينك. من المتكلم؟ من الذي يتكلم الآن؟ زيد بن ثابت. مين؟ زيد بن ثابت. قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسحرنا مع المحافظ، مع الملك الأمير. هل هناك شرف أسمى من هذا الشرف؟ لا والله. تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. سيدنا أنس أملأتها على طول. قال كم كان بينهما؟ كم كان بينهما؟ قال زيد رضي الله عنه قدر خمسين آية. قدر إيه؟ خمسين آية. فيستفاد من ذلك تأخير الصحوح. تأخير إيه؟ الصحوح. وثبت عند الطبراني بإسناد حسنه شيخنا جبل السنة الألباني رحمه الله حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم البركة في ثلاثة. البركة في إيه؟ في ثلاثة: الجماعة والثريد والسحور. البركة في ثلاثة: الجماعة والثريد والسحور. استمع إلى هذه البيانات النبوية. البيان الأول: تسحروا فإن في السحور بركة. البيان الثاني: تسحروا ولو على جرعة ماء. البيان الثالث: نعم سحور المؤمن التمر. البيان الرابع: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. البيان الخامس: البركة في ثلاثة: الجماعة والسريد والصحور. البيان السادس: قال زيد رضي الله عنه: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنس: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية، لأنهم قاموا إلى الصلاة. نعم أحبتي في الله، البيان السابع: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. يفهم من ذلك اليهود والنصارى كانوا يتسحرون ولا ما يتسحرون؟ ما يتسحرون، فنحن نخالفهم. أي نعم. طيب، يبقى أول أدب من الأدب التي ينبغي أن نتحلى بها السحور. الأدب الثاني: الكف عما يتنافى مع الصيام كاللغو والرفث. أي نعم. الغيبة من اللغو أم لا؟ والنميمة والكذب وشهادة الزور والأفلام والمسرحيات والمسلسلات والمباريات والأغنيات والضمن والطاولة والشطرنج والكرشينة وقدم والباسكت والسلة والطيرة والسيجا والبلايستيشن، كل هذا من اللغو. أي نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. في أن يدع، ما معنى يدع؟ يترك. أي نعم. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نعمر الأوقات بإدراك تكبيرة الإحرام، وإدراك تكبيرة الإحرام في الصلاة الخمس في جماعة، وأذكار الصلاة المشروعة والسنن الراتبة القبلية والبعدية، وأذكار الصباح والمساء، والإقبال على القرآن حفظا وفهما وتلاوة وتفسيرا وتدبرا وعملا وتبليغا وصبرا في هذا التبليغ، واستشفاء وتحاكما وبكاء وتباكيا. ينبغي أن نعمر الأوقات في التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة والاسترجاع والدعاء. هذه الأشياء التي يعمر بها الأوقات من إفشاء سلام وإطعام طعام وصلة أرحام والصلاة بالليل والناس نيام، يعني معظم الوقت يكون تواجدك في بيت الله تبارك وتعالى. فالمسجد بيت كل تقي، وقد تكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. أحبتي في الله، من آداب الصيام الجود، أي الكرم والسخاء والعطاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أحمد في مسنده وغيره من حديث سلمان رضي الله عنه: من فطر صائما كان له مثل أجره دون أن ينقص من أجر الصائم شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أجود الناس، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة. ومدارسة القرآن الكريم، فإن جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم كان يدارس النبي عليه الصلاة والسلام القرآن في كل رمضان مرة، أما العام الذي قبض فيه درسه فيه مرتين. وأنتم تعلمون أن الله جل وعلا قال: ورتل القرآن إيه؟ أرتيلة. وثبت في مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وعند البخاري من حديث عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعند أبي داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بإسناد حسن صحيح: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وفي مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، اللهم ارفعني وإياكم به، قولوا أمين. كذلك من آداب الصيام: أول ما تتحقق من غروب الشمس مؤذن الله أكبر الله أكبر، ثم تفطر. أبوك يقولك استنى ما يشاهد ما يشاهد، أمك تقول استنى الفلاح. ما دمت قد تحققت من غروب الشمس فعليك أن تفطر على رطبات، فإن لم يكن فتميرات، فإن لم يكن تحسو حسوات من ماء، وتقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. نعم بارك الله فيك. طبعا اللهم لك صمت وعليك أفطرت، هذا عند أبو داود مرسل، وقال شيخنا رحمه الله أن له شواهد تقوي. على كل حال، أنت ستقول: ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ولا تنسى أن تدعو لنفسك وأولادك وزوجتك ووالديك وعموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. العنصر 15: يبقى من الآداب التي ينبغي أن نتحلى بها السحور، الكف عما يتنافى مع الصيام، الجود ومدرسة القرآن الكريم، الإفطار مجرد أن تحقق من غروب الشمس على رطبات فإن لم يكن فتميرات فإن لم يكن تحصى حصة الماء، الدعاء الثابت النبوي، وتعمر أوقاتك بالقرآن وبالذكر وما كان على شاكلة ذلك مما يقربك من الله تعالى ويبعدك عن النار عافاني الله وإياكم منها. العنصر الخامس عشر من الأمور المباحة ويظن البعض أنها لا تجوز في نهار رمضان الاغتسال. ممكن أن تغتسل للتبريد أو للنظافة، فإن صحابيا رضي الله تبارك وتعالى عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في مكان اسمه العرج يقرب من المدينة النبوية المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وتم التسليم، وجد يصب الماء على رأسه ويعم به جسده، فهذا مما يدل على جواز الاغتسال في نهار رمضان للنظافة أو للتبريد. كما أن المضمضة والاستنشاق جائزتان في نهار رمضان شريطة عدم المبالغة فيهما، فقد قال النبي صلي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة. أما في الوضوء فالمضمضة من فرائض الوضوء والاستنشاق من فرائض الوضوء على الراجح من أقوال أهل العلم، فإن الله تعالى قال فاغسلوا وجوهكم سورة المائدة، والفم والوجه كما تعلمون أنتم من الوجه. طيب، لأن بعض الناس يتحرج أن يتمضمض ويستنشق في صلاة العصر للوضوء، لا، هذا من فرائض الوضوء ولا يصح وضوءك إلا إذا فعلت ذلك رحمني الله وإياك. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، يجوز الاكتحال للرجل وللمرأة في نهار رمضان. أما المرأة التي هي سافرة الوجه تخرج مكتحلة فتفتن خلق الله فهذا مما لا ينبغي. نعم، والقطرة في العينين والأذنين والإدهان أي الطيب، وضع العطر والطيب في نهار رمضان جائز، وكذلك الحقنة في العضل والوريد والشراجية جائز في نهار رمضان. وشيخنا العلامة ابن باز رحمة الله تعالى عليه يقول أن حقن التغذية كالجلوكوز والصلاين تفطر، وقد استقر المقام بشيخنا العلامة ابن عثيمين في نهاية حياته أنها لا تفطر. أي نعم، كذا قال في الشرح الممتع، وكذا قال فضيلة الشيخ السابق في المجلد الأول في السنة. أي نعم، فبارك الله فيك، قال حتى حقن التغذية لا تفطر، لأنه طبعا الذي يأخذ حقن التغذية يا إخوان ممكن يعيش شهر وشهرين وثلاثة عليها، لكن أنت لو كلت حمام محشي بصنوبر وجوز ولوز تتلذذ ولا ما تتلذذ؟ أنا أسألكم، تتلذذون ولا ما تتلذذون؟ تتلذذون. طب ولو خدت حقن جلوكوز وصلين تتلذذون ولا تتشككون؟ شكك. فالإنسان الذي يأخذ الحقنة نفسه تتوق إلى الطعام وتتوق إلى الشراب، ومن هنا قال فريق من أسيادنا من أهل العلم المعاصرين أنها لا تفطر. كذلك الحجامة كما بين شيخنا حفظه الله تعالى في الوجيز، وكل ما ذكرناه من الوجيز إلا قليل، أي نعم، فبارك الله فيك، كذلك أيضا الحجامة لا تفطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم هو محرم واحتجم هو صائم صلوات الله وسلامه عليه. كذلك أيضا لو أصبح المرء جنبا، يعني إيه؟ جامع زوجته في الليل فكسولا ولم يغتسل، توضأ ونام، توضأ ونام، يصير ولا ما يصير؟ والسؤال لك أنت، ما هو الوضوء الذي لا تجوز به صلاة؟ أنت ما هو الوضوء الذي لا تجوز به صلاة؟ وضوء الجنب، وضوء إيه؟ الجنب هو الذي لا تجوز به صلاة. فرجل جامع زوجته في ليلة من ليالي رمضان وتوضأ ونام، فاستيقظ بعد أذان الفجر بربع ساعة وهو ناوي الصيام بقلبه قبل أن ينام، فلما استيقظ صيامه صحيح ولا لا؟ صيامه صحيح والحمد لله على ذلك. أي نعم. كذلك لو أراد أن يتذوق أن تتذوق المرأة الطعام، هل هو في حاجة إلى ملح أم ليس في حاجة؟ شريطة أن تبصق وتدفل، يعني تدفل بعدها، هذا لا حرج فيه بفضل الله تعالى. كذلك لو وضع المرء لبوسا، المرأة وضعت لبوس في قبلها أو وضع الرجل لبوس في دبره، كل هذا جائز بفضل الله تعالى. ولو خلع سنا أو ضرسا أو نابا في نهار رمضان وخد حقنة بنج في اللثة فهذا لا بأس به وهو جائز في نهار رمضان. والسواك سنة بعد الزوال وقبل الزوال، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة. وكما تعلمنا من شيخنا أطال الله عمره على طاعته يعني أن السواك مستحب ويكون أشد استحبابا عند الوضوء وعند الصلاة وعند قراءة القرآن وعند أول دخولك البيت وعند استيقاظك من النوم وعند تغير فمك بأزم أي بطول سكوت وغير ذلك. أي نعم. فلولا أن أشق على أمتي الأمرضون بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية الأمرضون بالسواك عند كل صلاة. أما معجون الأسنان فهو لا يفطر، ولكن الأولى أن تؤجله إلى ما بعد المغرب، لأن له رائحة نفاذة قد تنفذ إلى الجو. أما بخاخ الربو الذي يصل إلى القصبة الهوائية فإذا اضطر المرء إليه فلا حرج في ذلك بحمد الله تبارك وتعالى. وأما الدكتور المتخصص لو أدخل أنبوبة في قضيب الرجل حتى يقوم بعلاجه في أمر من الأمور فهذا مما لا حرج فيه، كما ذكر ذلك أهل المجامع الفقهية بحمد الله تبارك وتعالى. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على يسر هذا الدين ورحمة الرحمن الرحيم. العنصر السادس عشر أيها الأحبة في الله تعالى، رمضان يدق على الأبواب ويثبت هلال رمضان برؤية واحد عدل أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما، وذلك لحديث أبي هريرة في الصحيحين حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما، وفي رواية: فإن غبيا عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما. أيها الأحبة، إذا رأى أهل بلد من البلاد هلال رمضان ينبغي على كل بلاد المسلمين أن يصوموا، وهذا قول الجمهور، وفيه اتحاد لكلمة المسلمين خاصة في وجود الفاكس والتليكس والمحمول والفضائيات التي جعلت العالم كقرية صغيرة. وقد ذهب فريق من أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم، لحديث كريب الذي رواه أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه: لما أتى كريب من بلاد الشام ووصل إلى المدينة النبوية المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم في نهاية الشهر، فوجد معاوية فمتى صمتم؟ لما سأل قال: ليلة الجمعة، رأينا الهلال ليلة الجمعة. قال ابن عباس: ولكننا رأينا الهلال ليلة السبت. فقال له كريب، أي قال كريب لحبر الأمة وترجمان القرآن: من حبر الأمة؟ ابن عباس رضي الله عنهما: ولكننا لم نره إلا ليلة السبت. قال: أما كانت تكفيكم رؤية معاوية؟ قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو قال قريبا من ذلك: حبر الأمة ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ومن هنا فقد ذهب فريق من أهل العلم إلى أن لكل أهل بلد رؤيتهم. قلت: والله تعالى أعلى وأعلم، الذي يترجح والعلم عند الله، بما أن العالم صار قرية صغيرة بالفضائيات والمحمول والفاكس والتليكس وما كان على شاكلة ذلك، فالأولى بالمسلمين في العالم الإسلامي أن يصوموا مع بعضهم، فإني أرى أن في ذلك دعوة من المسلمين لغير المسلمين إلى الاعتصام بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة في المعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك والواقع الحي. أيها الأحبة، العنصر السابع عشر: ينبغي أن تعلم أن سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم كانوا قبل رمضان بستة أشهر يضرعون إلى الله عز وجل ويقولون: اللهم بلغنا رمضان. ونحن نقول كما يقولون: اللهم بلغنا رمضان، مع أن رمضان قاب قوسين أو أدنى، لكن الله أعلم، قد نموت قبل أن تغرب الشمس، هذا في علم الله تبارك وتعالى. فينبغي أن نكثر الآن: اللهم بلغنا رمضان، كما نسأل الله تعالى، كما نسأل الله تعالى أن يسلمنا لرمضان، وأن يسلم لنا رمضان، وأن يستلمه منا متقبلا. كما أنصح نفسي وإياكم بكثرة التواجد ما استطعنا إلى ذلك سبيلا في المسجد، وكذلك أيضا هنيئا لمن سيسر الله تعالى له العمر في هذا الشهر المبارك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، عمرة في رمضان تعدل حجة معي. والنبي عليه الصلاة والسلام هو القائل هذا. بارك الله فيك. ثم بارك الله فيك. أنا أصوم وأنا في مصر. طبعا كما تعلمنا من شيخنا، كما تعلمنا من شيخنا أن الاجتماع هو المقدم. بارك الله فيك. لكن بارك الله فيك، إذا أنت في السعودية ستصوم مع أهل السعودية، إذا أنت في مصر ستصوم مع أهل مصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. طب إذا صامت السعودية وأفطر أهل مصر، أنت مع من؟ مع البلد التي تقيم فيها، مع البلد التي تقيم فيها. أنت مصري وأنت في السعودية، أنت مع أهل السعودية. الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. بذلك أخبر سيد الصائمين وإمام النبيين وخاتم المرسلين وقائد الغر المحجلين صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة، فينبغي أن نكثر من الدعاء: اللهم سلمنا لرمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا، وبلغنا رمضان. العنصر الثامن عشر أيها الأحبة: لا تنسوا حديث أنس في سنن الترمذي الذي حسنه شيخنا الألباني رحمة الله عليه: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. 40 يوم كم فريضة؟ لسه دعشة تأذي 200 فريضة، 40 في 5 200 فريضة. من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى. ماذا يعنى بالتكبيرة الأولى يا سيدي؟ تكبيرة الإحرام. من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. لا تنسوا يا أخوان الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه شيخنا الألباني بل هو صحيح، حيث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة وجلس في مصلى يذكر الله إلى أن تطلع الشمس حسناء، ثم صلى ركعتين كتبت له حج وعمرة تامة تامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لا تنسوا يا إخوان حديث أم حبيبة: من يفتح عليها باسمها، بسم الله، من يفتح على من يسعفني. أحسنت، أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصلي عليه الصلاة والسلام: من صلى لله 12 ركعة كل يوم تطوعا غير الفريضة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة. لا تنسى أن الخليفة الراشد الثالث مين؟ عثمان بن عفان، قرأ القرآن كله في ركعة واحدة. لا تنسى أن الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ختم القرآن في رمضان 60 مرة. لو حسبتها بعقلك إن شاء الله مش هتيجي، أمال تحسبها بإيه؟ تحسبها: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. واحد يقول لك يجعل له مخرجا يعني فلوس وأرض ودكاكين وعقارات، ده أكبر رزق إنه هو يرزق بتلاوة القرآن والإقبال عليه والتدبر فيه، ده أكبر رزق، أفضل من التريليونات، مش تريليون، من جمعها فضل الله عز وجل. فدي بركة، لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات إيه؟ من السماء والأرض. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. نعم. فالإمام الشافعي، الإمام رقم كام يا أستاذ في الأئمة الأربعة؟ الثالث. أبو حنيفة، مالك، الشافعي، بن حنبل رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، كان يختم القرآن في رمضان 60 مرة. فأنت تختمه كل 3 أيام ولا كل 7 ولا كل 10؟ ينبغي أن تشمر عن ساعد الجد والاجتهاد، ويكون حالك في رمضان غير حالك في غير رمضان. فإن الله جل وعلا فضل شهر رمضان على سائر الشهور، كما فضل يوم الجمعة على سائر الأيام وهو سيد الأيام، كما فضل ليلة القدر على سائر الليالي، خير من 1000 شهر، أي إن العبادة فيها خير من 83 سنة وبضعة أشهر، كما فضل بلدا على البلاد وهي مكة، وجبلا على الجبال وهو أحد. فقال عليه الصلاة والسلام: أحد جبل نحبه. يا سلام، النبي عليه الصلاة والسلام يحب الحجارة دي، أيوة، جبل نحبه ويحبنا، وأحد يحب النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن والله نتقرب إلى الله بحب جبل أحد لحب النبي له صلى الله عليه وسلم. أحد جبل نحبه ويحبنا، فنريد أن نري الله تعالى من أنفسنا خيرا، وأن نخاصم كل ما يغضب الله، كل ما يغضب ربنا تبارك وتعالى، ونكثر من الصدقات وإطعام الطعام في هذا الشهر يا إخوان، ونمد أيدينا لنتصالح مع من خاصمناهم. فلا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال فيلتقيان ويعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالحسنة. أحبتي في الله، كان عنوان لقائنا تذكير الأنام بشيء من أحكام الصيام. تذكير الأنام بشيء من أحكام الصيام. أولا، الآية القرآنية الكريمة فيما يتعلق برمضان والصيام. ثانيا، حديث بعضه قدسي وبعضه نبوي يتعلق بأمر الصيام وآدم. ثالثا قول الصحابي الجليل الموقوف عليه. رابعا حكم صيام رمضان. خامسا على من يجب صيام رمضان. سادسا فضل الصيام. سابعا فضل رمضان. تاسعا المراحل التي مر بها الصيام. عاشرا أركان الصيام. حادي عشر مفسدات الصيام. ثاني عشر آداب ينبغي أن يتحلى بها الصائم. ثالث عشر شروط الفطر بالمفطرات. رابع عشر أمور مباحة في نهار رمضان يظن البعض أنها محرمة. خامس عشر بارك الله فيك أدعية ينبغي أن ندعو بها. سادس عشر بعض الوصايا والإرشادات التي ينبغي علينا جميعا أن نترجمها ترجمة اعتقادية وعملية ومنهجية وسلوكية. أستبيح أستاذي وشيخي فضيلة شيخنا الدكتور عبد العظيم بن مدوي أطال الله عمره على طاعته أنني تكلمت بين يديه وما تكلمت إلا امتثالا لأمره وليصحح ما في كلامي من عجاج فبارك الله لنا فيه. فوالله ما أنا إلا من غرسه وما أنا إلا نبتة قد رماها، فأسأل الله تعالى أن يبارك فيه، وأنا والله من أقل تلامذته وطلابه، فأسأل الله أن يجزيه عني خير الجزاء. ولقد تشرفت بالجلوس تحت قدم شيخنا المبارك منذ أكثر من ربع قرن في أرض الشام بأرض الأردن في بيته العامر، إن كان في سحاب سحبنا الله وإياكم إلى الخير، وإن كان في عمان عمان الله عن الشر. اللهم آمين يا رب العالمين. وكان هذا من الشرف الذي امتن الله تعالى علي به، وإني أسأل ربي وأنا ضيف عليه في بيته ألا يحرمني شرف الجلوس تحت قدم شيخنا، وأن يبارك لنا فيه، وأن يكثر النفع به لسائر عموم الأمة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وأنتم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. ولقد شرفني الله جل وعلا منذ أكثر من خمس قرن بزيارة شيخنا، وقلت يا شيخنا لا بد أن يكون هناك مركز كبير، مسجد كبير، حتى نحن معاشر الطلاب نجلس تحت قدميك فيه، لأن الخير سيكثر يا شيخنا والطلاب. وها هي الأيام تدور دورتها، وآتي من بيت شيخي الذي كنت فيه منذ خمس قرن، وآتي الآن بل وأكون محاضرا بين يدي شيخي وبين أيديكم، فسبحان الذي بيده الأمر. فأسأل الله أن يزيد عليكم نعمة، وأن لا يحرمني وإياكم من الشيخ، وأن يمتعني وسائر الأمة به، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على البشير نذير. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأحبة، كان بعض السلف يرسل ولده إلى بعض العلماء فيقول يا بني إيد فلانا تتعلم من علمه، وما تتعلم من أدبه أحب إلي مما تتعلم من علمه. أرجو أن تكونوا قد تعلمتم من أدب الشيخ وتعلمتم أيضا من علمه، فدائما أقول العلم والأدب صنوان لا يفترقان، العلم والأدب صنوان لا يفترقان. امتن الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام بما علمه، فقال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، يعني إذا علمك ما لم تكن تعلم. وامتن عليه بما أداه إليه من الأدب، فقال فبما رحمة من الله لنت له. هذه الرحمة وهذه الرأفة وهذه الأخلاق وهذه الآداب التي عاملتهم بها إنما كانت منة من الله عليك، منة من الله عليك. فالعلم والأدب صنوان، وقد قال بعض السلف اطلبوا العلم واطلبوا للعلم الأدب، اطلبوا العلم واطلبوا للعلم الأدب. وقال بعضهم والعلم إن لم تكترفه شمائل تعليه كان مطية بالثار. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه. وكلما ازداد الإنسان علما ازداد بفضل الله أدبا وخلقا. وهذا هو شأن أخينا أبي عمر فضيلة الشيخ أيضا، رفع الله قدره وزاده من علمه وحسن أدبه وحسن خلقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يشكر له سعيه إلينا من الدقهلية إلى الشين بلده الثاني، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتكرر لقاؤنا به وأن تتكرر زيارته لنا بإذن الله في هذا المجمع دائما على خير بإذن الله. شكر الله لكم، وإلى اللقاء بعد صلاة المغرب إن شاء الله مع فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام داري. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.